كان العميد المتقاعد سعيد العقاد يهوى القيام بجولة في الجوطية من حين إلى آخر، يقتني من تلك الأشياء التي تبدو له ذات قيمة ما. ذات أحد بينما هو يقوم بجولته تلك، جاءه أحدهم يعرض عليه كيسا صغيرا من جلد به قطع نقدية قديمة وأشياء أخرى. أفرغ العميد الكيس، كانت في الكومة أيضا رصاصتان نحاسيتان. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رصاصة غير قاتلة، الجزء الثاني والأخير. كانت تلك الإشارة التي جاءت من مستودع الأموات تعني الكثير بالنسبة للعميد المتقاعد سعيد العقاد، فبقدر ما كانت تعني أن تسريب خبر مقتل نادية مراكشي بدأ يغري الجناة بالتحرك والخروج من مخابئهم، بقدر ما كان يعني أنهم رغم تسميمها بغاز المطبخ ورغم تلك الرصاصة التي أطلقوها، لم يكونوا موقنين تماما أن الفتاة قد غادرت هذه الدنيا. كان العميد السابق يتابع عن كثب مجريات التحقيق في قضية نادية. بعث رئيس فريق المحققين إلى المستودع البلدي للأموات من يأتيه بمعلومات أوفى حول ذاك الذي جاء يسأل عمن تكفل بنقل جثمان نادية إلى مكناس. كان الذي أبلغ عن ذلك قد أشار إلى أن السائل زعم أنه ابن خالة الضحية. لم تكن التحريات قد أفضت إلى أي جديد بعد أسبوعين، ولم يعثر على أثر يقود إلى المسدس الذي استعمل في إطلاق تلك الرصاصة على التي حسبوها ميتة، وكان ذلك يزيد من قلق المصالح الأمنية ويجعل الباحثين عرضة لضغط شديد. الذي ذهب إلى المستودع البلدي للأموات لمعرفة المزيد حول ذاك الذي سأل عمن تكفل بنقل الجثة إلى مكناس، علم من العون البلدي المكلف بالاستقبال أن الرجل وقد قدر أن يكون عمره دون 30 بقليل رفض أن يدلي بما يدل على هويته فتم صرفه. كان حسب ما قاله العون البلدي ذا بنية رياضية وينزع إلى الطول، وعلى جبينه أثر جرح قديم. في أقوال نادية أن من بين الثلاثة الذين خطفوها واغتصبوها، واحد قالت إنهم كانوا ينادونه عبد، في جبينه أثر جرح قديم. لم يعد من شك لدى المحققين أن الجناة لم يغادروا المدينة وأنهم يتابعون تحريات، ولعلهم يحاولون تلصص الأخبار، ولذلك شدد رئيس الفريق على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والتزام التكتم التام. كان العميد المتقاعد سعيد العقاد يهوى القيام بجولة في الجوطية من حين إلى آخر، يقتني من تلك الأشياء التي تبدو له ذات قيمة ما. وكان في بيته ما يشبه المتحف، يضع فيه من تلك المقتنيات التي منها ما يحيل على حقب ولت وتقاليد انقرضت، ومنها آلات تصوير قديمة وأشياء أخرى. وكان السي سعيد كما يناديه الباعة في الجوطية من الزبائن المعروفين، بل إن بعض الباعة حتى الذين لا يملكون حانوتا يرونه من أوفى زبنائهم. مع مرور الوقت نشأت بينه وبينهم ثقة وود، وكثيرا ما جاءه أحدهم بقطعة مما يحسبونه نادرا يخصونه بها دون أن ينافسه فيها آخرون من رواد الجوطية. ذات أحد بينما هو يقوم بجولته تلك، جاءه أحدهم يعرض عليه كيسا صغيرا من جلد به قطع نقدية قديمة وأشياء أخرى. فتح السي سعيد الكيس ونظر إلى ما يحتوي عليه. كان الرجل وهو تاجر معروف في الجوطية ينظر معه إلى ما بداخل الكيس وكأنه يكتشفه للمرة الأولى. لم يكن ممكنا استجلاء كل المحتوى، ولذلك اقترح العميد المتقاعد على الرجل أن يمضي إلى المقهى جلس عند طاولة في الزاوية. أفرغ العميد الكيس، كانت به قطع نقدية عديدة بدت قديمة إذ مال لونها إلى السواد. كانت في الكومة أيضا رصاصتان نحاسيتان استنفرتا كل انتباه العميد. قال للرجل بنبرة حازمة لم يعهدها منه من قبل: من أين أتيت بهذا؟ لم يرد الرجل على الفور إذ كان مرتبكا، ثم قال: جاءني به شاب أعرفه، قال إنه عثر على الكيس في صندوق للقمامة. قال كلماته وهو ينظر إلى السعيد الذي ظل نظره مركزا على الرصاصتين. سأل العميد من جديد: حتى هاتين الرصاصتين كانتا فيما عثر عليه؟ أظن ذلك. هل تدلني على هذا الشاب إن أردت مقابلته؟ بكل تأكيد. دفع العميد للرجل ثمن بضاعته، حمل الكيس الصغير وعاد إلى منزله. الرصاصتان تبدوان من نفس عيار الرصاصة التي أطلقها خاطف تلك الفتاة. اتصل برئيس المحققين وطلب اللقاء به، أفضى بما حصل عليه في الجوطية. الرصاصتان من نفس عيار تلك التي عثر عليها حيث ألقي بنادية. كان الضابط يمسك بإحدى الرصاصتين بين الإبهام والسبابة، ارتأى أن يبعث بهما إلى المختبر العلمي. في المساء قال تقرير المختبر إن عدة بصمات اكتشفت على الرصاصتين، وفي جملتها بصمات العميد المتقاعد. كان يتعين عرض تلك البصمات على قاعدة البيانات. الأكثر وضوحا وكانت ثلاث بصمات سرعان ما نطقت بأسماء أصحابها. من بين الأسماء التي ظهرت اسم رجل من مواليد العام 70-900 بالقنيطرة. في صورة بطاقة تعريفه الوطنية تبدو واضحة آثار جرح قديم في جبهته. في الوثائق التي قدمها للحصول على بطاقة التعريف شهادة مدرسية. في أرشيف المؤسسة أن عبد العزيز بن الفاطمي كان تلميذا نزاعا إلى الشغب، كان مدللا، والده تاجر سيارات مستعملة، كان رجلا معروفا، ولعله كان في منتصف الثمانينيات من بين أشهر تجار السيارات المستعملة في المنطقة. مضى إليه من يسأله عن ولده عبد العزيز، قال له إن عبده يوجد الآن في مهمة كلفه بها في الدار البيضاء وإنه سيعود بعد يوم أو يومين. تحاشى الشرطي أن يطلع السيد بن الفاطمي على أسباب البحث عن ولده عبد العزيز. صار الآن جليا أن الرجل الشاب معروف أكثر باسم عبده، لعلهم كانوا يدللونه بمناداته كذلك. في كل الحالات الآن فقط بدت الطريق سالكة للوصول إلى من بحوزته المسدس، والذي هو في الآن نفسه أحد الثلاثة الذين خطفوا نادية واغتصبوها قبل أن يلقوا بها على الطريق الساحلي وقد ظنوها جثة. بعد يومين ظهر عبد العزيز بن الفاطمي. كان منزل عائلته مراقبا، كما كان مراقبا محل بيع السيارات المستعملة الذي يبدو أنه يساعد والده في إدارته. الذي كان يراقب المنزل أبلغ في ساعة متأخرة من ذلك المساء عن مغادرة عبد العزيز منزل الأسرة. لم يكن المشرفون على متابعة هذا الملف قد أغفلوا هذا الاحتمال، ولذلك ما أن هم بدخول الشارع الرئيس حتى استوقفته دورية للشرطة. تم التثبت من هويته ونقل إلى المفوضية. أنكر كل ما نسب إليه من حيازة سلاح ناري ومشاركة في خطف واغتصاب الفتاة التي كانت تعمل في مقهى كذا. الضابط المشرف على التحقيق قرر أن يواجهه أولا بالدليل على حيازته سلاحا ناريا وذخيرة. كانت بصماته على الرصاصتين واضحة. واصل الإنكار لما سئل عن المسدس. تم الإبقاء عليه تلك الليلة في المفوضية، وفي الصباح في حدود 9:30 سيق إلى مكتب الضابط المشرف على التحقيق. أجلس على كرسي مقابل لمكتب الضابط، لم يكلمه أحد. ضغط الضابط على زر الجرس، انفتح الباب وظهرت فتاة إلى جانب الشرطي. طلب منها أن تتقدم وأن تنظر إلى وجه الجالس على الكرسي. لم تصرخ، نظرت إليه ولم تقوى على الكلام، بكت. ولما لمس الضابط أنها هدأت قليلا سألها إن كانت تعرفه، قالت هو زعيمهم، هو الذي كانوا ينادونه عبدو. أشار الضابط إلى الشرطي أن يرافقها إلى خارج المكتب، صمت قليلا ثم قال للجالس أمامه: ما رأيك؟ ولما لم يسمع منه ردا أضاف: أظن أن لحظة الأمور الجادة قد حلت، سيكون عليك أن تقول لي أين هو المسدس الذي أطلقت منه النار على الفتاة لحظة حسبتموها ميتة، ومن أين حصلت عليه، وأين هم شركاؤك في خطف واغتصاب تلك الفتاة. أظن أن الأمور واضحة لديك الآن. كان والده والسيد ملفطمي بالباب وقد منع من مقابلة رئيس المحققين، لما أسر إليه أحدهم بأن ولده تورط في قضيتي حيازة سلاح ناري وخطف واغتصاب غادر من توه، ولعله مضى يبحث عن محام. في تلك الأثناء فكت عقدة لسان عبدو. السلاح الناري المسدس حصل عليه من ابن خال له يقيم في هولندا، اعترف بأنه حصل مع المسدس على 3 رصاصات وأنه تخلص من الرصاصتين بأن رماهما في صندوق للقمامة. شريكاه في خطف واغتصاب نادية كان بين تلك المجموعة التي رصدها ذاك الذي كان يراقب المقهى حيث كانت تعمل الفتاة، وقد تم اعتقالهما هناك. لما وجه باعترافات عبدو لم يكن أمامهما من خيار غير الاعتراف. لم يكن قد مر سوى شهر واحد وبضعة أيام لما ظهر الثلاثة في قفص الاتهام. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى.